بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففهمنا من هذا الحديث أن غربة الإسلام متجددة، والغربة قوة، وإنما يحصل الضعف إذا دخل في الصف من ليس منه. وأنا راقبت هذا قديما منذ نحو من 25 عاما أو 27 عاما، كان أصحاب اللحى قلة، يعني في هذه المحافظة، محافظة كفر الشيخ، لم يكن هناك عدد من أقصاها لأقصاها إلا 7 إلى 10. فكان بينهم من الألفة والمحبة والقوة ما لا تكاد تراه مع ألوف اللحى. ترى ما هو السبب؟ وينبغي أن نكون صرحاء، فإن الرائد لا يكذب أهله. الذي حدث أن الناس رجعوا زرافات ووحدانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع الحميد إلى الدين كان يحتاج إلى كتائب من أهل العلم يتلقون هذا العدد الكبير فيربونه. واللحية دي عنوان الالتزام، يعني ليست هي الإسلام كله، إنما هي عنوان كالراية. تعرف الراية علم الجمهورية؟ أو ده راية وده قماش. لو مثلا ضبط إنسان بيلمع الجزم بعلم الجمهورية بتعتبر جناية. لو مثلا في الجيش خلع البريه ولمع بالبيادة يبقى جناية، يبقى مرمط شرف العسكري. تمام؟ ليه؟ لأن البريه ده اللي محطوط على الرأس، هذا عنوان، والعناوين ينبغي أن تصان. عشان كده في ساحات الجهاد كان لازم في راية ترتفع، وكانوا يحرصون على ألا تسقط هذه الراية أبدا، لأن سقوط الراية معناها هزيمة الجيش كما حدث في مؤتة. شوف بقى، يضرب القائد الذي يحمل الراية بإيده اليمين، ياخدها بالشمال، تضرب بالشمال، يمسكها بعض ضيه، وبعدين يمسك الراية بفمه، لأن سقوط الراية كل الجماهير تعلقت بالراية تنظر إليها، سقطت سقط الجيش أو سقط القائد. فالعناوين ينبغي أن تصان. فلما دخل أو رجع أناس كثيرون جدا إلى دين الله عز وجل يحتاجون إلى مربين. كم عدد العلماء وكم عدد المربين؟ كل إنسان رجع مثقلا بذنوبه، عايز واحد يحكي له، يقول له أنا عايز أبسط حياتي القديمة، قل لي بقى أعمل إيه في اللي أنا عملته في سنة كذا وسنة كذا ده محتاج واحد يسمع. أنا عشان أسمع له عايز ساعة مني من وقت، والتاني عايز كمان ساعة، وده عايز كمان ساعة، هتعمل إيه؟ فبيحصل نوع من الإهمال، دخل شخ مستعد إنك أنت توجهه أي اتجاه، لم يجد أحدا يقول له الطريق من هنا، فبدأ يبرد شيئا فشيئا فشيئا حتى رجع إلى سيرته الأولى. كان زمان مثلا يعني نصاب خلاص، وبيأكل أموال الناس وكلف مواعيد، سمع كلمتين حب الدين رجع، لم يتعاهده أحد، بدأ يبرد يبرد يبرد، وبعدين بقى رجع لسيرته الأولى، بس بقى حرامي بلحي، بقى نصاب بلحية. فيقوم هذا يسيء إلى الاتجاه كله، يقول لك الملتحين دول حرامية، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. يبقى إذن لما دخل هؤلاء في الصف أفسدوه، في حين الغربة كانت قوة، كنا عارفين بعض كويس وبنشتاق إلى بعض وعندنا جدول. أنا لما أروح لواحد من هؤلاء الغرباء ما بنروحش نضيع وقتنا، لا، كان وقتنا كله من أول دقيقة لحد ما نمشي عامر بالإيمان والذكر وطلب العلم والفقه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا يشعر الغريب بالهزيمة، لأن الإنسان لم يكن لوحده في اتجاه معين والناس يخالفونه قد لا يقوى على مجابهتهم جميعا، وقد يشك في نفسه يقول هل أنا معقول أنا على الحق وكل دول على الباطل، فيدخل عليه العطل من هذا. أنا بقول الغربة قوة. طيب المشكلة التي جدت علينا الآن وهي رجوع الناس بالألوف المؤلفة، ولا ينبئك مثل خبير، لأنني أعيش في وسط العاصفة فأنا عارف اللي بيرجعوا ألوف بحمد الله عز وجل وكله عايز الدين. فظهر طبقة من يسمون أنفسهم بالدعاة الجدد، جهلة، لم يدرسوا العلم، لم يتعبوا، وطلبوا العلم ذل. اللي عايز يطلب علم صح بسف التراب، ولن يصل إلى العلم إلا إذا سف التراب، وكرامته دي ومرميها على جنب. طالب العلم لا كرامة له في الطلب، أول ما يبقى عنده كرامة يضيع. ممكن يذهب إلى الشيخ ينام على الباب والشيخ يطلع له مش فاضي، الآن مشغول ليس رغبة عن إفادته ولكن عنده شغل، فالرحلة بتاعته تروح على الأرض خلاص يروح. هو إذا كان طالب علم حقا استفاد من مجرد النظر إلى الشيخ، واستفاد من محادثته وكلامه، واستفاد من سمته ودله كما يستفيد من لفظه، ده لو طالب علم. فطالب علم ذل، لا، دول عندهم لسان صحيح بيتكلموا لكن مفيش علم، فطلعوا يتكلموا في المساجد وفي الفضائيات والكلام ده. الناس زي ما قلت لكم رجعت للدين، اي واحد يقول حاجة في الاسلام بقى شيخ لانه عطشان. فانا اشبه رجوع الناس الى الدين مع هؤلاء الجهلة بواحد او جماعة ماشيين في طريق صحراوي هيموتهم العطش خلاص، وجدوا بئر ماء منتن ماؤه آس، هيشرب ولا يموت؟ هيشرب، لأن الله عز وجل أباح له الميتة في حال الضرورة، فما بالك بالماء حتى لو كان منتنا. شرب، لا طعمه مش لذيذ بس شرب عطشان، فضل يشرب يشرب يشرب حتى فسد ذوقه. لو جبت له ميه معدنيه ميه كويسه يقول لك لا لا ايه ده، ايه العسل اللي انت بتقدمه لي ده، عايز يشرب ميه معفنه. ليه؟ فسد ذوقه. تمام. فهؤلاء افسدوا ذوق الجماهير كل حاجه، يعني مثلا سمعت امبارح واحدة بتسأل واحد في الفضائيات بتقول له واحد عفوا بيسأل بيقول له أنا نفسي أعتمد وأنا طلعت على المعاش وما عنديش فلوس فهل يجوز أن أقترض من البنك لأعتمر؟ قال له نعم يا جماعة. ده كلامه يا جماعة. الرجل لما بيكبر ويتحلق على المعاش بيبقى مريض، كان في حركة دائمة وبعدين وقف. فالعمرة بالنسبة لهؤلاء دواء، يجوز الاقتراض من البنك. الكلام ده أي طالب علم فتح ورقة واحدة بس من الفقه ما يقولش هذا الكلام. العمرة ليست فرضا، والقرض من البنك محرم لأنه ربا. فتصور رجلا يقبل على ربه وقد ركب جواد المعصية، ازاي ده؟ لا يجوز له ان يقترض من البنك ليحج، ازاي يأذن له ان يقترض من البنك عشان العمرة؟ خد بقى من امثال هؤلاء ما الله به عليه. لما تيجي انت بقى عشان تقف وتعلم الجماهير يقول عليك متشدد، لان هذا المتساهل كل حاجة عنده حلال حلال حلال، مفيش حاجة مش ماشي. عيال وبنات مع بعض مختلطين لا بأس، طب ما هم في الشارع ماشيين مع بعض، ايه المانع ان انا ألمهم في صالة واقول لهم حاجة في الدين؟ انا لما اقول له لا يجوز يقول ده تشدد. فانت حتى تصلح ما افسدوه من ذوق الجماهير عايز مدة، بل تحتاج الى كتائب من اهل العلم. اهل العلم على ما بيطلعوا ياخدوا مكانتهم ومحترمين عند الجماهير يحتاج 25 سنة دعوة ودراسة لحد ما يبقى محترم، وده له حشمة ويبقى كلامه مقبول. احيانا مثلا ياتيني بعض الناس يقول لي عايزينك تيجي تفض خصومه، اقول لهم انا مش فاضي، ابعت واحد معين طالب علم جيد متين وهيحل المشكله. يقول لا ما ينفعش، لازم انت تيجي. ايه الفرق بينه وبينه؟ ان انا بقالي 20 سنة فوقه ادعو، هو لسه تلميذ. عبال ما طلعت على السطح وظهرت وبقالي حشمة كان مرة من عمري ربع قرن. الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الكبار رحمة الله عليه، لما واحد منهم يموت يظل مكانه فارغا حتى يملأه رجل مضى عليه 40 عاما في العلم. يعني موت العالم ثلمة مصيبة كبيرة، مين هيحل مكانه؟ كلمة واحدة منه ممكن تطفي مشاكل لا آخر لها. أنا لو فضلت أصرخ لن أفعل مثل ما يفعل هو بكلمة. إذن صعود طالب العلم حتى يكون عالما دي مشكلة كبيرة تحتاج إلى تضافر الجماهير وطلبة العلم الذين يحبون الله ورسوله ويرون الغربة المميتة القاتلة التي نعيشها الآن. يقولك أنا عايز أنضم لسلاح حرس الحدود. حرس الحدود تقف على ثغر لا تفارقه، تتعلم، مطلوب منك أنك أنت تدرس. أنا عايز أقسم مجموعات، عايز أقسم مجموعة للسنن ومجموعة للقرآن ومجموعة للعربية ومجموعة للتفسير، يدرسوا العلم دراسة جيدة، يدرسوا السنة الصحيحين والسنة الأربعة مسند الإمام أحمد، ويعرفوا طريقة هذه الكتب وكيف أصنفها مصنفوها وشروط المصنفين فيها. أي واحد يلعب في كتاب أطلع له الجماعة بتوعه حرس الحدود، ما يعرفش واحد أبدا يمر طول ما الحرس على الرصد أيقاظا. لكن نحن نحتاج إلى أسوة حتى نثبت. فرأيت أن أذكر لكم مثلا من الغرباء الأولين، أول جيل ذاق طعم الغربة، ألا وهو جيل الصحابة. تركوا ديارهم وملاعب صباهم وفروا بدينهم من مكة إلى الحبشة، هاجروا مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والخبر الذي سأذكره لكم اليوم عن الهجرة الثانية إلى الحبشة لتعلموا أن من بذل لله لا يضيع، لا عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا يضيع عند الله شيء. شوف، من ذكرني يوما واحدا، لا يستوي مع من كفر بالله عز وجل. أو خافني في مقام، واحد يعرض عليه رشوة وهو محتاج، فراعى مقام الله ونظر الله إليه فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فامتنع. وقس على هذا الرجل إذا ترك المعصية إلى الطاعة، فهذا رفع شعارا اسمه شعار المهاجر. ليس المهاجر فقط هو الذي يترك داره إلى دار أخرى، بل المهاجر هو الذي يترك المعصية إلى الطاعة ويترك البدعة إلى السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أنت حملت لقب المهاجر عندما تركت المعصية وذهبت إلى الطاعة. لا شك أن الله عز وجل خلق فينا خلق التأسي، وأن المرأة إذا نظر إلى غيره أخذ من طبعه، كما قالت الخنساء لما مات أخوها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي جعلها تصبر أنها ليست وحيدة في المصيبة، بل لها شركاء، فكلما نظرت إلى الثكنى تصبرت. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق رحمه الله في كتاب في سيرته، وعنه رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بطوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، لو أنا قلت لكم إيه هو الذي روى هذا الحديث أصالة ورواه عنه الإمام أحمد بهذا الإسناد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري يعني، عن أبي بكر اللي هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم، عن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم.

ده ما ينفعش. الكلام اللي انا بقوله لشبابنا وعنونته بعنوان شرطة الموت اللي هو رجال العمليات الخاصة الكوماندوز. الكوماندوز دول لا يعرفون شيئا اسمه المستحيل، يتنفذ المهمة يتموت هناك لكن ما ترجع ليش. عشان كده دول بيبقوا ناوة، لهم مواهب خاصة. نحن نحتاج إلى هذا الصنف في زمان الغربة الثانية التي نعيشها الآن. كلام اللي قلته أشرت إليه قريبا، قلت إنها طلبة علم يتعلموا ويتعلموا بجد ما يلعبوش، لأن إحنا عندنا طلبة علم بيلعبوا. فإيه بقاله 15 سنة بيطلب العلم والحد دلوقتي لسه مش عارف يفك مسألة أصولية، ولا عارف يفرع على مسألة أصولية، ولا يلم الفروع يضمها على الأصول، ما يعرفش يعمل حاجة. طب بقالك 15 سنة بتعمل إيه؟ بهم يروح يحضر درس. طب دروس المساجد لا تعلم، ما تخليش الطالب يبقى عالم. دروس المساجد مهمة، ليه؟ لأنها بتوقفك على الطريق، ديك الحرارة بتعيشك الجو الطيب اللي انت بتنطلق منه. لكن العلم يحتاج الى دراسة خاصة، واحد جاد ياخد برنامج علمي يذاكر. هم دول بقى اللي نقدر نقول عليهم بقى ايه؟ رجال العمليات الخاصة. طبعا رجال العمليات الخاصة اللي انا اقصدها اي رجال العمليات العلمية، ها؟ عشان ما فيش حد يقول رجال العمليات الخاصة الكوماندو يروح يعمل لي مصيبة ولا بتاع يقول لك ما انا من شرطة الموت، ها؟ لا، انا كلامي كله منصب على العلم. الامة دي الذي احياها واوقفها حتى هذه اللحظة العلم، وانا كذابت المؤامرات التي تصب عليها من جنبات الارض ممكن تضيع امم. احنا لسه ماشيين على الارض، لسه ماشيين على الارض برغم ضعفنا وهواننا على الناس. اللي مرجعنا وموقفنا هذا العلم، الكتاب والسنة، هم دول اللي موقفين لحد النهاردة. طب القرآن سلم لفظه بحمد الله، ما فيش حد يقدر يلعب في القرآن أبدا، ولا يزود حرف، ولا يحط نقطة زيادة، ولا يحط شكل غلط، لا، ما يعرفش يعمل. ألوف الصبيان في جنبات العالم، أو ملايين الصبيان في الكتاتيب في جنبات العالم يردون عليه، لكن القرآن لعبوا فيه، لعبوا في التأويل بتاعه. ها؟ فمين يقف بقى؟ عندنا مصيبة كبيرة اسمها التفسير الإشاري، التفسير بالإشارة. يعني ايه بالإشارة؟ يقول لك النص له ظهر وباطن. العلماء دول كلهم اهل الظاهر، تفهم الكلام من فوق، انما احنا بنغطس تحت اللفظ ونقب بمعنى جديد لا يعرفه العلماء. زي ايه كده مثلا؟ زي ما واحد في التفسير الاشاري برضه أتى على قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مش إحنا عرب؟ إيه معنى هذا الكلام؟ يا أي بني آدم يسمع الكلام، إيه معنى؟ أي من الذي يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله له. طب حد عنده أي معنى غير ده؟ طب يخطر على باله أي معنى غير ده؟ انا هوريك، بس انا مش هغطس طبعا. هو غطس في المستنقع، نزل تحت خالص وطلع لنا بالآت. قال لا، الكلام اللي انتوا فاهمينه ده غلط، انما الفهم الصح اللي انا هقوله لكم ده، الآية ينبغي ان تقرأ هكذا. خلي بالك بقى، من ذل ذي يشفع عي، من ذل من الذل، ذي اسم إشارة إلى النفس، هذا وهذه والكلام ده، ما هو ذي اسم إشارة زي هذا وهذه. ها يقول لك من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، يشفى من أمراض الكبر والحسد والكفر والنفاق والبتاع. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده ينفع تفسير؟ ده تحريف لكلام الله، لأنه جاب كلام جديد، أتى بكلام جديد. هو في كلمة ذل في الآية أصلا؟ في كلمة تشير إلى الشفاء في الآية؟ يعني ده تحريف صريح صريح لكلام الله. يقول لك وده تفسير الإشارة اللي انتوا مش فاهمين، تمام. حتى في الابتداء وبيقرأ القرآن في حاجة في التجويد اسمها الوقف والابتداء. الوقف الابتداء ده باب عظيم جدا يبرز المعاني، وانا اعرف اللي بيقرا القران ده بيفهم ولا لا من وقفه وابتدائه. ممكن يقف وقفا صحيحا ويبدا بدايه فاسده، زي احد القارئ المشهورين قرا في حفل من حوالي 20 سنه كده، والجهله طبعا بيصرخوا واتنططوا من الاعجاب. شوف بقى قال ايه، واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عمل ايه هو بقى؟ قال وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. وقف، ده وقف سليم. شوف البداية الفاسدة بقى، أما قال ايه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني خلى الباء هنا باء القسم. ها في الآية أي حاجة تدل على القسم؟ أهدي بداية فاسدة، وقف صحيح وبداية فاسدة، لما يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. ممكن واحد يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية معقولة، تمام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وقت كويس، وبعدين يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعض الناس قد يستجود هذا والمعنى ممكن يمشي، لأن الأثر اللي جه في تفسير هذه الآية إنها قالت له أنا همشي وراك وهدلك على المكان بالإيه؟ بالحجارة. ثم ترمي له حجر يوم رايح يمين، ترمي له حجر كده يوم رايح شمال، عشان هي ما تمشيش قدامه وهو يمشي وراها فينظر اليها. ها فده يدل على ان في حياء او الكلام. ممكن يعني حاجه زي كده قد الانسان المسلم ممكن يقبلها وقد لا يقبلها، تمام. لكن انا عايز اقول حتى العلماء في باب الوقف والابتداء نظموا المساله دي، وضعوا لنا قواعد. الجماعه دول طوحوا بالحدوته دي كلها، مين اللي يقف بقى عشان يصون كتاب الله عز وجل تأويلا؟ عايزين فرقة كبيرة، وعايزين ناس محتسبين دارسين اللغة العربية دراسة صحيحة، دارسين أصول الفقه دراسة صحيحة، دارسين أصول الحديث دراسة صحيحة. أول ما يرد عليه كلام يقول الكلام ده غريب، ما ينفعش. بدأ إيه؟ صان كلام الله. الشيعة مثلا في التفسير إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة لا عمرنا شفنا بقرة في القاموس تساوي عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. يقول بعض الجماعة الجهلة المنتسبين لأهل السنة يرد عليهم برد، يقول لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفسيرها ايه يا عم؟ يقول تفسيرها الآت، يا ايها الذين امنوا اصبروا ابو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون علي. اهو ده موجود في كتب التفاسير. ك

لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل وسبعة عشر أحد معي. أشوف كان أياميهم إخلى من شبة 17، إحنا إخلى من شبة كام؟ 40. أشوف بقى، شوف أهو الراجل ده راجل متخصص مثلا، وزيه جماعة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء لوحده وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. الكلام ده موجود في كتب. فين حرس الحدود اللي يطلعوا لنا الزلط والرمل من الغلة ومن الرز؟ ولا عايز تطبخه كله كده في بعضه؟ لازم تلاقيه عشان تعرف تاكله. انا عايز بقى يا جماعه اللي ابو اسحاق الفزاري قال عنهم، او عبد الله بن مبارك عفوا، قيل لعبد الله بن المبارك الامام المبارك الاحاديث الموضوعه اللي الجماعه الكذابين دخلوها في السنه نعمل فيها ايه او من لها؟ قال: يعيش لها الجهابذة. ولما عبد الكريم بن أبي العوجاء خدوه عشان يشنوه، مش قال تبت وانا غلطان، لا، قال: كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال؟ قالوا له: كيف انت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ إذا كنت أنت كذبت ونطورت الأحاديث دي في وسط الكتب، في رجالة بيجيبوها، ناس متخصصون، يبقى إحنا ينبغي أن نصون السنة. والمعظم لما يطلع يركب المنبر واحد من الخطباء والكلام ده، وتحب تحصي الأحاديث اللي قالها في الخطبة، إذا كان مثلا 10-15 حديث، تلاقي منهم مثلا إذا كانوا 15 تلاقي 10 يا ضعيف يا موضوع يا منكر يا باطل يا أي حاجة. طب دي مصيبة كبيرة. لها حل؟ طبعا لها حل. دي أنا بقى بأهيب بالشباب، الكتاب اللي هقوله لكم ده تطلعوا تشتروه على طول. ليه؟ لأنه هيوفر علينا كثيرا من الجهد. طب نؤذن. تميز بعض الأحاديث الصحيحة من الضعيف، اسمه صحيح الجامع الصغير وزياداته، وضعيف الجامع الصغير وزياداته، 3 مجلدات أو مجلدين على حسب الطبعة، للشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني محدث الزمان وحسنات الأيام رحمة الله عليه. ده الكتاب ده فيه 15,000 حديث تقريبا. الشيخ رحمة الله عليه فصل الأحاديث الصحيح عن الضعيف. وميزة هذا الكتاب أنه رتب الأحاديث على حروف الهجاء، أي حديث قبلك تشوف بادئ بإيه. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، دي بحرف الكاف، كاف لام، خلاص. تلاقي الحديث مش لقيت الصحيح، بص عليه في الضعيف. طبعا الكتاب ده لم يستوعب، إنما 15,000 حديث في الغالب ستجد بغيتك كرجل غير متخصص، يعني في حدود 15,000 حديث هتعرف بقى الشيخ رحمة الله عليه حاكم عليه بالصحة أو بالحسن ولا حاكم عليه بالضعف. أول ما يقول لك صحيح وحسن خده، قال لك ضعيف سيبه. يبقى أنت تجيب الكتاب ده وتشوف الكتب اللي عندك اللي أنت عمال تقرأ فيها، كل حديث يقابلك ما تعرفش الدرجة بتاعته اكشف عليه، زي ما تكون بتكشف في معجم اللغة، تفتح قاموس اللغة على المادة اللغوية اللي انت عايزها تجيب المعاني بتاعتها. كذلك هذا الكتاب مش مبوع على أبواب الفقهية، لانه لو مبوع على أبواب الفقهية انت هتتعب، ها، تقول يا ترى الحديث ده حطه في أي باب ولا في أي كتاب، والنظرة بتختلف. ممكن حديث يمكن أن يوضع في كتاب الصلاة يضع الإمام في كتاب الجنائز، تاخد بالك ازاي؟ وانت ما يخطرش على بالك ان لا ممكن يروح الجنائز. فميزة الكتاب انه مرتب على ايه؟ على حروف الهجاء. كل حديث يقابلك في اي كتاب دور عليه في حدود الايه؟ هذين الكتابين. ما لقيتوش في الكتابين دول يبقى تسأل حد من اهل الحديث. يبقى احنا كده حلينا اشكال ولا لا؟ حلينا اشكال. جماعة الخطباء اللي بيطلعوا على المنابر او اللي بيقولوا دروس من اخواننا خطباء الاوقاف او خطباء الازهر، قبل ما تطلع تقول الكل الخطبة بتاعتك يبقى الكتاب ده عندك، تتحقق من الأحاديث قبل أن تقولها حتى لا تقع تحت طائلة هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا خرجنا عن موضوع الدرس الحديث يعني، بس طبعا ما لن نعدم فائدة، ودي فائدة من اهم الفوائد. قريش لما ارادت ان ترسل الى النجاشي ارسلت رجلين جلدين، عندهم فهم عميق وعندهم حيلة. خلاص النجاشي قفل عليه يدور على باب تاني، لا ييأس لحد ما يستنفذ كل ما عنده من الحيل، يبقى كده أدى ما عليه. وده اللي حصل. عمرو بن العاص لما النجاشي قال لهم أبدا أنا لا يمكن أسلم دول، لم يسلم عمرو بن العاص وعمل حاجة سيأتي مكانها إن شاء الله في الحديث. المهم قريش أرسلت هذين الرجلين، طبعا كان كافرين آنذاك، هم أسلما، وقال لك اطعم الفم استحي العين. ها خلاص النجاشي ده بيحب ايه؟ قال لك بيحب الجلد، الجلود اللي كانت بتاع البهايم والمش عارفين الكلام ده، كان النجاشي بيحبها قوي. قال لك خلاص خد له هدايا كثير منها الأدم والجلود وأي شيء يستطرف من متاع مكة، أي حاجة غريبة جميلة حلوة تليق بالملوك. تعرف الملوك دول إيه يعني؟ المفروض اللي يقدم هدية للملك لازم يقدم هدية على إيه؟ هدية على قدره. ها يكون هدية على قدره ويكون عارف إنه بيخاطب ملك. ها طب لو مش عارف انه بيخاطب ملك، بيخاطب واحد عادي، ممكن الواحد العادي ده يكون ملك او ما يشبه الملك وانت لا تدري. فما تحتقرش حد ولا تفتكر ان ده رجل عادي، ممكن تبقى ايه عادي خالص خالص وراجل مليونير. في بعض اخواننا في المملكة هناك تشوفه تتصدق عليه، والراجل ده عنده مليارات، ما اقولش ملايين، عنده مليارات، خمس ست فنادق من اللي حوالين الحرم بتوعه، لانه لكنه متواضع ويمشي حافيا. لما يكون مثلا يوصل ضيف ولا حاجه يمشي حافي لحد البوابه ويصر ان يمشي حافيا، وتلاقي هدومه كده مكرمشه وبتاع والكلام ده، فيما احسبه والله حسيبه رجل متخلي عن الدنيا برغم هذه الاموال الطائله اللي عنده. فانت بقى ايه يعني لما تدي هديه الملك اعرف انك تديها لمين؟ لملك. الهديه تسل سخيمه الصدر. انا مثلا رجل صنعتي الكتابه، حياتي عباره عن ورق واقلام. ساعات في محاضره محاضرات واحد يديني قلم جاف بربع جنيه، انا بفرح بيه برغم ان انا مثلا بجيب الاقلام بالكراتين، وباخد القلم ده ارميه، مش ارميه يعني كده احطه مثلا في السياره اللي انا بركبها حاجه وانساه، لكن انا فرح ببقى فرحان برغم ايه؟ برغم القلم. خلاص فانا عايز اقول لك الهديه اوعى تستقل الهديه، لان الهديه عاده لا تكون على قدر المهدى اليه، انما تكون على قدر المهدي. فاحنا المهدى اليه بيقبلها، بيقبلها مع هذا الشعور الحميم والمحبه والدفء، فيقبل الهديه فيوم تنكسر العين. الناس الاوفياء اللي متربيين اقل جميل يطمر فيه، تفضل تسدد في الجميل ده طول عمرك وتحس انك ما عملتلوش حاجه برضه، بالرغم ان عمل لك حاجه واحده بس، لانه متربي بذرته طيبه. وانت عارف الصفات دي بتتوارث، ها؟ يعني الغني اللي ابوه غني وجده غني وجده غني وجده غني تلاقيه شبعان، هو تلاقيه شبعان. ليه؟ ورث الغنى. غير اللئيم الجعان لما اغتنى تلاقيه مسعور، له 100 جنيه وشلن، يقول لك الشلن قبل المية، ويقاتل على اي حاجة. ها؟ تلاقي مثلا كتير يعني الطبيب الدكتور يعني اللي ابوه دكتور وجده دكتور وجده دكتور، تلاقي عنده ادب الطب، طبيب مؤدب. يحكي لي احد اخواننا الاطباء، اطباء العظام، انه داس عليه جرار كسر عظمه، تمام، راح للقاهرة علشان يعني يعمل ايه شرايح والكلام ده، عند اكبر استاذ لجراحة العظام في مصر، طب الاصل العيني. بيقول انا طبعا قاعد على كرسي، هذا الجراح اصر ان هو اللي يزوق العربية دي. يقول معلش احنا زملاء، انا اللي هزوق العربية دي. يقول انا بكيت. بكى ليه؟ هي دي اخلاق الطب، الطب والرحمة، خلاص. لكن ممكن تلاقي واحد ما صدق انه وصل، جزار زي الراجل اللي اتنشرت مشكلته، يدخل يفتح بطن الميت العيان وما يعملش العملية وخيط بطنه ويطلب المال قبل ان يدخل غرفة العمليات. قال بلغ بي الحال، طبعا كان بعت رسالة بيندم فيها يعني، بس ما ندمش لما جاله سرطان، فعايز يكفر بقى، فظن ان الاعتراف تكفير. والواحد دخل لقيته مات، فتحت بطنه وهو ميت وخيطتها. الناس دول يقول ان المرأة بكت وقالت انا ما عنديش، طب خد جزء من المبلغ هجيب لك الباقي، اكتب عليا شيك. لا ابدا، راحت استلفت فلوس، هو ده كلامه، كانت ستر فيه يعني، وباعت الجاموس اللي بتشرب منها لبن وجابت المبلغ واداته لهذا المفتري، دخل لها العيان مات، ان فتح له بطنه ومخيط مش عارف ايه وقال مات. تعرف عراقة الصفة سيكون عريق في صفاته، تلاقيه يبان عليه، تديله هدية تكسر عينه. ودي اكبر مشكلة للناس الاوفياء، قال لك عايزين نوصل للي احنا عايزينه، اديله هدية. كثير من المصالح الحكومية انا منشن على ان ده هيخلص لي الشغل، ابتدي اتعرف عليه واعزمه، واذا كان واحد يعرفه نلتقي وقول والله ده يعني الخاتم السوليتير ده بس حاجة بسيطة كده، والله انا مكسوف انا بدهولي، تمام، والهدية دي والمش عارف ايه والعطر والجلاليب والبتاع والكلام ده بدون ما يقوله حاجة، بين اصحاب، تمام. وانا راجل على طول بديله هدايا، لما اقول والله انا محتاج امضى بس في المش عارف ايه عشان اخلص ايه مش عارف ايه، هيقول لي لا؟ مش هيقول لا. فعشان كده الجراح القرشين قال لك النجاشي نبعت له هدايا، بس النجاشي ده له بطانه. واي انسان في الدنيا مهما كان عبقريا كما يقال بلغه اليوم لا يستطيع ان يعرف كل شيء، رئيس الدولة لا هو زراعي ولا صناعي ولا رجل يفهم في الذرة ولا مش عارف ايه، له مستشارين، وزير زراعة وزير صناعة وزير كذا وزير كذا. الوزراء دول هم يرفعوا التقرير للرئيس، خلاص اللي دي ايه اخبار الزراعة، عندنا كذا كذا كنتالوب، وعندنا مش عارف كذا كذا، وعندنا رز، وعندنا غلة، وعندنا مش عارف ايه. طب ده يكفي الفائض، يكفي مش عارف ايه، يكفي. هو الرئيس هيروح يعد الاشوله ها، ولا يعرف ان ده يكفينا تسال ونطلع بيها ولا لا؟ لا ما يعرفش. مين اللي ادان التقرير؟ البطانه. تمام. هم الجماعه دول قالوا ايه بقى؟ خد الهدايا دي بس اوعى تروح للنجاشي دغري، اكل البطانه الاول، هات الجماعه البطاريق البطاريخ ها اللي حوالين النجاشي اكلهم، وما تدوش للنجاشي الهديه بتاعته الا لما تتفقوا مع البطاريخ. خلاص كده، ده اللي حصل اهو. تاثير البطانه تاثير رهيب لا ينجو منه الا من عصمه الله. شوف شوف الخطوره، لابد ربنا يعصمه، عايز معونه من فوق، ما يعرفش يفلت من البطانه. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من الكفرة، ما تدلوش قلبك وسرك. هي الصناعة ضربت عندنا ليه؟ وشهادة الايزو، البايزو دي اللي هي اللي عاملينها لنا دي، دي ليه؟ عشان يعرف انت وصلت لأي درجة في الانتاج. يضحك عليك بشهادة تعلقها على الجدار، ويعرف انت وصلت لفين في الصناعة عشان يضربك وينزل منتج ارخص واحسن منك، وعلى استعداد انه يخسر ويموتك. خلاص، انا اجيبه خبير، لابد ان يكون امينا. كافر ماشي بس يكون امين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة الى المدينة، مين اللي دله على الطريق؟ رجل كافر، خلاص، لكنه كان امينا. مش هي اول ما يقول له تعالى دلنا على الطريق ومن بعد برقيه المكة يقولوا ما انا هدله على الطريق وهنمشي من الطريق كلنا قبلونا، لا، كافر امين. يبقى ده معنى ان انا لو في حاجه عند هذا الكافر يكون عندي مخابرات قويه وجيده تعرف لي صفات هؤلاء، ده خاين ولا امين. ودي طبعا عايزه جهد وعايزة ترتيب، وعايزة ترتيب عالي كمان. ربنا عز وجل بيقول لنا يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إعناتكم وإخبالكم. وشوف كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه إن البطانة، ان الانسان اللي له بطانه يحتاج الى عصمه من الله. وحديث جميل، حديث ابي هريره عند الترمذي وغيره، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه ابو بكر في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابا بكر ما اخرجك؟ قال خرجت لأرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. هم واقفين، جاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجد بعض ذلك. وأبو بكر كان جعان وكمان. هم الثلاثة راحوا لبيت صحابي اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، فسألوا المرأة أين زوجك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء، راح يجيب مية عذبة على في القربة كده على كتابه. هم بيتكلموا كده مع المرأة والكلام ده، إلا إيه، أبو الهيثم جاء وعلى ظهره قربة يزعبها، شايلها كده إيه وعمل يمشي بها كده. أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر أم حطت القربة وجعل يثدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يعني يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وأنا على طول رايح على النخلة قطع لهم سبطين من الرطب وحطها قدامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لا تخيرت لنا من رطبه؟ احنا نجيب السبطين كده وحطوهم، كنت هات لنا طبقين ولا حاجة. قال اختاروا أنتم. وقام واخد السكينة وراه عشان يذبح لهم معزة جدي مثلا ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رايح قال له ايه؟ قال له لا تذبحن ذات در، اياك والحلوب، ما تذبحش حاجة بتحلب يعني. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام شاف رأى أبا الهيثم كل حاجة بيعملها بإيده، سلخ الجدي وشواه وبتاعه والكلام ده وأكله. وبعدين بعد ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أليس لك خادم؟ فيش حد بيخدمك كده وساعدك؟ أنا شايفك بتشتغل لوحدك. قال له لا يا رسول الله. قال له طيب إذا جاءني أعبد جماعة من العبيد دول وتعب تعالى لي أديك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله اثنين، ها جاءه عبدان، دعت لأبي الهيثم قال له اختر واحد من دول. شوف الصحابة المؤدبين ما يقولوش أنا عايز ده هو، لا قال له اختر لي يا رسول الله. أنا ممكن أغلط في الاختيار لكن النبي مش هيغلط. يبقى عيب إن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو اللي اختار. زي ما قلت لك إيه، ممكن الواحد يختار غلط، عايز يروح المسعى على المزلقان يجيب واحد عشان إيه يكسر له جدار، لا واحد جته كده وبتاع، ها مسكه البتاع ضرب اللي مش عارف إيه، دراعي، لما ابن التقن ده فين؟ ها استثمن ذا ورم، مش كل وارم عضلات، ها أنا تصورت نوع عضلات. زيتين جزارين شاف واحد زي ده كده، فواحد قال له ابن حلال مشفي، ها فانت ممكن تغلط، ما عندكش البصيره اللي ممكن. زي مثلا في حديث بس ضعيف، ها انا مش هقوله كحديث يعني، انما هقوله كمثل يبين المساله دي. مثل الذي يسمع الحكمه او يسمع الكلمه فياخذ بشرها كمثل رجل اتى راعي غنم قال له يا راعي الغنم اعطني شاة ناوية. ناوية يعني ايه؟ سمينة. راعي الغنم حس ان الرجل ده عينه فارغة، هيجيب له ده يقول له لا دي مسلكعة دي مسلوعة دي جلد على العظم، فعشان اريح دماغه قام قال له ايه؟ ادخل انت الزريبة وخد اللي انت عايزه. فدخل الزريبة دي فاختار كلب الغنم، هو ده الملظلظ اللي في الزريب ده التخين بقى والكلام اهو. يعني لو هو سمع كلام الراعي وقبل اختيار الراعي كان خد له جدي ولا حاجه، خد له خروف، لا ده بقى راح خد الكلب، ها يبقى اختياره جاء نقمه عليه. لا ابو الهيثم لانه مؤدب، ادبه الاسلام، ها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تختاروا حتى يختار لكم، لا تتقدموه بقول ولا فعل. قال له يا رسول الله اختار لي. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له المستشار مؤتمن، طالما استشرتني لازم اكون امين. قال له خذ هذا فاني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. خذ وراح لمراته قالت له النبي عليه الصلاة والسلام اداك ايه؟ قال له اداني اهو، بس قال لي استوصي به خيرا. شوف بقى، شوف النساء اللي الاسلام ادبهم بقى. قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. هو انا جايبه عشان اعتقه؟ ده انا جايبه يساعدني. والنبي عليه الصلاه والسلام لما شافني بشار لوحدي جاب ده عشان يساعدني. المراه نظرت الى ايه؟ استوصي به خيرا. ما كانوش بقى استوصي بيه خيرا يديله اي حاجة. ما هو كان لو خفف عليه الشغل ما هو ده وصية بالخير ما يتقلش عليه. بس الجيل ده ما كانش كده. استوصي به خيرا يوصل للسقف لأقصى ما أنت متصور. فقال له أنت عتيق أعتقه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الكلام ده الحكاية دي والحوار اللي نار بين أبي هيثم ومراته وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف علق وقال الكلمة الجاية دي بقى. قال ما بعث الله نبيا إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ها شوف بقى، ومن وقي بطانة الشر فقد وقي، والمعصوم من عصم الله. تأثير البطانة خطيرة. مين بطانة أبو الهيثم؟ مراته. شوف قالت له إيه، وكلمة بطانة متخذة من البطن، والبطن دائما متداري، لكن البطن فيه البدن كله، البطن فيه كل، فيه الكبد وفي القلب وفي الأمعاء وفي البنكرياس، ها في كل حاجة. يقول لك واحد مثلا أصيب في حادث يقول لك يتكسر عظمه بس بطنه تبقى سليم، لأن إصابة البطن ممكن ما يبقى لهاش دواء. يبقى البطن دي كل حاجة. إنما أنت ببطنك. شوف بقى لما الرجل كله امرأة صالحة فاضلة تحضه على الخير وتدفعه إليه وتخفف عنه وما تبقاش هي مشكلة أبدا في حياته، تقول له انطلق أنا ما عنديش مشاكل، إنساني خالص، لا سيما إذا كان رجلا من أهل العلم أو كان رجل من أهل القيادة، رجل اللي عنده قرارات والكلمة منه ممكن تؤذي الجماهير، يتأذون بقرار ولا بحكم ولا بهذا الكلام. يبقى مراته لما تقول له أنا وراك وأنا معاك ومريحاك وما عنديش مشكلة خالص، يبقى دي نعمة البطارة. فشوف قريش عملت ايه، قالوا ما تروحش للراجل لان الراجل ممكن يكون نبيل وفاضل، عليك بالبطانة، افسد البطانة يفسد الراجل. واسوأ فساد ان يفسد رجل الدين. الاساقفة دول اللي معاهم الوحي المفروض، يعني معاهم المفروض كتاب نازل من السماء، والعلماء زي الملح. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. أي صناعة من الصناعات تفسد ممكن نقومها، لكن رجل الدين إذا غير أحكام الله تبقى أكبر مصيبة. النهاردة مثلا لما نسمع الجماعة اللي بتكلموا في الختان، ختان الإناث، ولا ختان الإناث ليس من الشريعة، كده هو ضربة لازم، خط لازق، يعني ازاي عنده وش يتكلم؟ دي فضيحة، لان القاصي والداني يعرف ان في ختان في كتب الفقه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي صحيح البخاري حديث وحشي اللي وقتل حمزة رضي الله عنه، جماعة اتنين كده راحوا له، راحوا الوحشي بعد ما اسلم يعني، والكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تعال نروح الوحشي في قصره نسأله كيف قتلت حمزة. المهم سرد الحكاية لحد ما وصل للكلمة الآتية، حمزة شاف واحد من صناديد الكفر فصرخ فيه، قال له يا ابن مقطعة البذور أتحاب الله ورسوله؟ ثم شد عليه فجعله كأمس الذاهب. كأمس الذاهب يعني راح فين؟ راح في داهب. الكلمة هي بقول له يا ابن مقطعة الايه البذور. إذا كان في ختان ولا لا؟ كان في ختان عند العرب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يجي واحد يقول ولا نسمع عنها في الشريعة، ده ما عندوش حياء أصلا. لو عنده حياء كان اتكسف. طب يقول مستحب، يقول أي حاجة بس ما يطلعش الحكم ده من الشريعة ويرميه بره. وخذ هكذا دواليك. لسه بيسألوا المفتي أول امبارح برنامج البيت بيت، ها بيقولوا له على حديث افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا لا الحديث ده ضعيف، وأنا قرأت جزء الواحد ضعفه، بل الإمام فلان الفلاني عثر على رواية. كلمة عثر على رواية دي تشعرك إنه دخل كهف، ها مفيش بني آدم دخله وأملأ الرواية دي، عثر على رواية. طبعا دي طبيعة أي بني آدم جاهل بعلم الحديث. طبعا الناس المشتغلين الحديث يضحكوا عليه لأن الرواية دي معروفة عند كلهم، كلهم عارفينها. لكنه بيفكرني بابني لما كان صغير سنه 3 سنين، فجاء عمل ايديه كده فبقول لي يا ابي تعرف تعمل كده؟ دي مسألة معجزة عند الولد، حاجة ابتكار خطير، فاكر ان انا معرفش اعملها، ها عشان كده بقول له تعرف تعمل كده زي ما انا بعمل. اهو ده بالظبط زي الولد الصغير ده، بقول لك عاصروا على رواية، ها وافترقت امتي على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحدة. هذا المحنة اللي احنا عايشين فيه، تكلم في كل حاجة، يفتوا في كل حاجة حتى اللي ما عرفش فيه. فلما بقى رجال العلم والمتسلمين ذروة العلم تاني يفسدوا، يبقى ضاعت الدنيا، لان احنا عايشين بالوحي، نحن نحيا بالوحي. بدون وحي الأنعام أحسن مننا. ليه؟ قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكلب بيسبح، البهيمة بتسبح، الجدار ده بيسبح، العمود ده بيسبح، المكت ده بيسبح، المنبر ده بيسبح، الحصى يسبح. مفيش غافل الا الذي نزل الوحي لاجله، وهم الانس والجن. فكل شيء في الدنيا يسبح بعبوديه القهر، عبد غصب عنه. طيب احنا بلا وحي ما نسويش حاجه، ما نسويش الاكل بلا وحي، الانعام احسن مننا. فلما يجي واحد يلعب لي في هذا الوحي تبقى مشكله كبيره. رجال العلم مثل العين المنبع، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. يعني زي ما عسل الولد اللي قبضوا عليه، الولد اليهودي اللي قبضوا عليه من سنوات، وصب رمى أكياس الاستاكوزا في مصب النيل من ورا خالص. تعال بيقول له الاستاكوزا دي بتاكل اي كائن بحري عشان يدمر الثروه السمكيه، يجي يرميها في النيل في القاهره؟ لا، يرميها من المصب. طب المصب ده اللي هو اول النيل، مش ده متفرع بقى الترع ومش عارف القنوات والكلام ده؟ يبقى الاستاكوزا تروح فين؟ في الترع كلها. عايز تكدر الدنيا عليك براس العين. يبقى كده كل القنوات بقى فيها هذا الفساد. فأهل العلم كذلك، رأس العين، تكدرت رأس العين تكدرت الدنيا كلها. عشان كده هم حاسبينها صح الجماعة القرشيين دول. قال لك الأساقفة رجال العلم اللي حوالين النجاشي دول، ها دول أدخل عليهم الهدايا وحطوهم في جيبك، ياكله الاول وبعدين تقول له والله زي ما قال والله احنا شويه عيال من عندنا شويه سفهاء غلمان زي ما وصفهم غلمان سفهاء طلعوا من عندنا هربوا عندكم وبعدين جابوا لنا العار خرجوا من ديننا ويا ريت دخلوا دينكم يعني هو حريص ان يبقى نصراني يعني لا بيستفزه بيقول يعني حتى لو دخل دينك احنا ما كناش هنزع لكن دينك حتى ما دخلوش يعني فارق ديننا ولا لا يدخل دينك عاجبك الكلام ده ها عمال ايه عمال يسخنه احنا اضرب العيال دول احنا اباهم واحنا عمامهم احنا اخوالهم وعارفين انتوا ما تعرفوش اعمامهم وابائهم اعلى بهم عينا ها اعلى بهم عينا انت عارف زي اخونا اللي في الصندلة دول ها شايفيننا شايفيننا بوضوح ليه لان عينه في مكان عالي اعلى بهم عينا يعني احنا اللي شايفينهم من فوق وعارفينهم كويس ونحن اعلم بهم فهسلمهم لنا بدل ما يعملوكم مشاكل والكلام ده وبتاع فاحنا عايزين اول ما ندخل على النجاشي ونقول له كلمتين دول انتوا تقول ايوه فعلا العيال دول يمشوا من هنا عشان انتوا البطانه والكلام بتاعكم هيمشي خلاص وطبعا الكلام اللي ما اتقالش واحنا اكلناكم يعني خلي عندكم شويه ها واشتغلوا على حسب ما اديناكم يعني تمام عملوا مجلس للنجاشي اتلمت الاساقفه دخل عمرو بن عاص وصاحبه على النجاشي ادلوا الهدايا عجبت النجاشي قوي واتبسط بيها خلاص قال والله احنا لنا عندك طلب ايه عندنا كذا كذا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولا ندخلوا في دينك ومش عارفين ونحن اعلم بهم الكلام ده وحتى سأل الجماعة اللي حواليك دول قالوا ايوه نعم يمشوا من هنا يقعدوا يعملوا لنا مشاكل واهلهم اولى بيهم ومش عارفين الكلام ده الرجل الموفق المعصوم من عصم الله النجاشي ده قصة كبيرة قوي رجل على سدة الملك ويسلم قارن بينه وبين هرقل عظيم الروم هرقل عظيم الروم قال لو كنت عند رسول الله لغسلت تحت قدمي غسلت عند قدمي وأنه سيملك موضع قدمي هاتين عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو رسول الله وقال أنا لو كنت عنده كنت أغسل له جزمته وحاول النواس يعرض على قومه من الأساقفة الإسلام نفروا ويعني زي بقول حاص وحيصة حمر الوحش كما في الرواية فلما رأى أن مش هيؤمنوا كان ده قال لي أنا كنت بس بختبركم وامتحنكم عشان شوفكم تموتان فيكم ولا لا وكان هذا آخر أمر هرقل لم يترك الحكم عشان الملك لم يترك الإسلام عشان الملك النجاشي لا هذا موفق والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال إن أخا لكم اللي هو النجاشي قد مات بأرض الحبشة وصلى عليه صلاة الغائب فهذا الموفق أول ما له كلمتين دول قال لا في حاجة اسمها أصول هؤلاء قوم زاوروني واختاروني على من سواي أنا ما أزهمش ولا أخرجهم من بلد طالما ما عملوش جناية عندي لحد ما أجيبهم وأسمع منهم هنا وقعت الواقعة لم يكن أبغض لعمرو بن العاص ولا لصاحبه من ان هم يسمعوا كلام المسلمين دول فشوف بقى رعاية الجار رجل جاورني ولم يؤذني لابد ان ارعى حقه تحضرني الان حكاية لاحد العلماء المحدثين زهيته ها موافقة هما مش احسن مننا ما احنا برضو عندنا برضو عدد وبتاع بالعكس بيغيبوا هناك وما بيحضروش ها انا الحمد لله الجامع مليان الحمد لله احد المحدثين الثقات اسمه محمد بن ميمون، وكنيته أبو حمزة السكري. السكري ده مش كان عنده سكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كلامه زي السكر. بيقول ايه بقى؟ مرة واحد جار له حد يبيع الدار، فجاله مشتري قال له اشتري، قال له الدار دي ب4000 درهم. قال له 4000 ليه؟ ده ما تسويش غير 1000 ولا 2000. ف4000 ليه؟ قال له 2000 ثمن الدار و2000 لجواري ابي حمزه. هو انت فاكر تسكن جنب ابو حمزه كده ببلاش؟ لا، ده الراجل ده اللي يبقى الحيط في الحيط بيبقى سعيد بيسعد. ابو حمزه بلغته الكلمه دي فاعطى جاره 4000 وقال له لا تبع الدار. شفت رعايه حق الجار وصلت لفين؟ طالما انت قلت لي جوار ابي حمزه ابدا، انا ما بيعك ابدا، عايز 4000 اديك 4000 بس لا تترك الدار. جار النفيس، ها؟ يا شوف ابو حمزه، ابو حمزه ده هو واحد غطسان في الامه دي، حد يسمع عنه؟ مش حد يسمع، حتى المشاورين من الحديث ها ما يسمعوش عنه الا اذا قرأ بقى سير العلماء المحدثين وبتاع، وكان حياته كلها في الحديث والمحدثين والكلام ده. شوف أمة عظيمة، أهو ده واحد غطسان مش عارفين. الأمة دي فيها ملايين زي أبو حمزة وأحسن منه كمان، أمة ولادة. أبو حمزة ده قال مرة ما بلغني أن جارا لي مرض إلا قومت نفقته في مرضه. خلاص صرف عند الدكاترة يا كام، وجاب دواء بكام، والكلام ده طلع مثلا صيف 1000 جنيه 2000 جنيه، ها؟ بيقول بقى يسأله كده ويعرف صرف كام، إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت به أن الله عافاني مما ابتلاه به. قال لك مهدر وجالي، أنا كنت حصرف زيه، لا أنا ربنا عافاني الحمد لله، يبقى دي صدقة بأن ربنا عافاني. يعني الأمة دي أمة أنا بتكلم عنها بحب شديد، وعارف أن الأمة دي حيمكن لها، والرجعة للناس رجعها دي رجوع حميد ويحتاج إلى بذل، وإن شاء الله سيرفع الله عز وجل منارها طالما رجعنا يعني، ونعرف بقى سير العلماء دول، وإن شاء الله يعني في الـ إحنا لسه لنا مع الحديث ده محاضرات. نعم. أنا المسجد أنا جاي النهاردة وأنا طاير على جناح الشوق إن أنا هدخل هذا المسجد، لأن دي أول محاضرة لي في مسجد سيدة خديجة، وأنا الحقيقة جاي داخل الشارع كنت هغير المحاضرة. أنا جاي على أساس أتكلم ما يسمح يعني بالخطر ويفيد الله عز وجل علينا منه. لما تذكرت من المسجد اسمه مسجد سيدة خديجة حبيت أعمل أول محاضرة عن سيدة خديجة. نعم جزاك الله خيرا. فأنا سعيد يعني المسجد ده يعني زي رئة نتنفس بها، فإن شاء الله يعني إن أحيانا الله عز وجل وكان لنا يعني لقاء أنا عايز أدخل في سير هؤلاء العلماء. والعنوان بتاعنا اللي احنا هنتكلم تحتيه كله اسمه أولئك آبائي. ها؟ اللي قال الكلمة دي الفرزدق لما كان بيتهاجى هو وجرير، فالفرزدق قال له ايه؟ أولئك آبائي، بعد ما افتخر بآبائه وأجداده ومش عارفين الكلام ده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إحنا هنلتقي، قل لي من آبائك، من آباؤك، وأنا هقول لك من آبائي عشان تعرف أنا مين وأنت مين. فلما تعرف ان الامه دي عظيمه وفي اسماء انتم لا تعرفونها بس تحتها خير كثير، يوم ده يحمسك ويعرفك ان انت بتنتمي لامه عظيمه، ترفع راسك وتطيش ابدا، ما تبقاش كزن. الذل والعرضه بيخلي الواحد متعطي فعلا. بقول لك يعني في بلاد الغرب ما يعرفش يقول انا مسلم بالفم المليان. اي عربي صوروه في الغرب على انه وحش، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، ده الشعار. فالواحد يطلع من هناك مكسوف خجلان. مره كنت في امريكا، مره من المرتين اللي رحتهم في البلد دي، واحنا في مطار في ولايه من الولايات وعايزين نروح ولايه تانية، ادن علينا المغرب وانا معايا اتنين ثلاثه من اللي هم قاعدين هناك. قلت لهم يلا نصلي. قالوا هنصلي فين؟ قلت لهم نصلي على الارض في الحته دي الفاضيه دي. قال لي يتفرجوا علينا. انا قلت له طب وايه يعني يتفرجوا علينا؟ دول ولاد 60 في 70 ماشيين بالميكروجيب وما عندهمش حياه، انت مكسوف انك هتسجد لله؟ ايه اللي خليك تتكسف؟ فما يتفرجوا عليك جايز قلب واحد ينفتح للاسلام. تعرف كلهم كفروا وكلهم ضايعين وبيدور على اي حاجه، ليسوا سعداء ابدا. طب لا نصلي. قال طب نصلي في الركع. قلت له انا مش مصلي غيرنا اهو في المكان ده، وانا صليت وحدي ما صلوش معايا. ليه الواحد يتقازم يعني؟ عشان ايه؟ ليه لما تلبس بردة الاسلام تشعر بالفخر تلقائيا؟ فلما احنا بنحكي حكايات هؤلاء العلماء تلاقي نفسك بتحلق في السماء. ان شاء الله يعني لنا يعني باذن الله ان احيانا الله لنا وقفه مع هؤلاء العلماء. القصد ان النجاشي راعى جوار هؤلاء وقال لك انا لا يمكن اكيد لهؤلاء طالما اختاروني، فبعث اليهم. لما بعث اليهم اسقط في ايديهم. طب هنقول له ايه؟ هنقول له احنا مسلمين وهربانين بديننا؟ طب ما هنكشف، ممكن يرجعنا. طب ممكن نحرف ولا نعمل توريه ولا نعمل اي حاجه؟ قعدوا اجتمعوا بينهم كلهم وقعدوا يتخذوا قرارا. القرار النهائي زي ما قالوا كده، سنقول ما نعلمه من ديننا وما أمرنا به كائن في ذلك ما هو كائن. أنا الأرض بالنسبة لي ما تفرقش، طالما طلعت من داري الأرض كلها واحد، المهم ألاقي الأمان اللي أنا طلعت عشانه. طلعت من دارك ما تفرقش الأرض كلها زي بعضها، النجاش هيطردنا هنطلع في أي حتة معليش تفرق، لكن لا نبدل ديننا ونقول ما أمرنا به. دخل جعفر بن أبي طالب وكان موفقا غاية التوفيق في عرض القضية. أنا يعني عايز أقول كلام جعفر مرة أخرى، أشعر بالعزة لما أقرأ كلام جعفر رضي الله عنه. بقول له أيها الملك، وطبعا الملوك ينبغي أن يخاطبوا مخاطبة الملوك، غلط أنك أنت تدخل تقول للملك أنت، ما يبلهاش منك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت كتابا إلى هرقل قال إيه؟ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أو ممكن أقولها إلى هرقل عظيم الروم. فالملوك يخاطبوا برضه عشان توصل، لأن الملك برضه عنده حظ نفس وما يحبش حد يكلمه إلا بكلام يناسب منصبه. أنت طبعا ما حضرتوش القصة اللي أنا أحكيها دي إلا قليلا منكم ممن هو في سني. يعني كان زمان أيام رئيس أنور السادات طلع بقى شعار انا كبير العيله ومش عارفين انتوا عيالي وولادي وحاجات زي كده. ففي يوم من الايام في مجلس الشعب رئيس اتحاد طلبه في جامعه القاهره عايز يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. لبست في دماغه قصه ايه كلمه حق عند سلطان جائر. وموقف ولو ان من حولك منافقون مش عارف مين ومش عارف مين. قال له وقف. قال له انا واقف اهو. واخدك ازاي؟ طبعا الدنيا هاصت وهاجت وحصل اعتذارات والكلام ده. طبعا احنا كشباب ها اتبسطنا جدا بيه وقلنا فعلا شوف كلمه حق ان سلطان جاد الولد ده جدع. تمام الكلام ده صح؟ لا غلط. ما كانش عندنا علم، كان عندنا حب وحماسه بس. والحب والحماسه بلا علم كالقاطره المجنونه الطائشه التي تمضي في اي اتجاه وتصطدم باي هدف. ده العلم هو الذي يزكي صاحبه. الكلام ده غلط. ليه؟ كان ممكن بكلمة يسيرة أوصل للي أنا عايزه. الشافعي كان يخاطب الخليفة يقول له يا ابن عم رسول الله، لأن الشافعي لما يقول يا ابن عم رسول الله يوم يشعر بالإيه؟ يشعر بالشموخ، منسوب للنبي خلاص. فيوم يقول له إيه؟ عايزين كذا وكذا وكذا ونعمل كذا. يقول له لا بأس لا بأس. ها؟ يعني نضر بن شميل مثلا، النضر ده برضو قصة كبيرة، إمام في الحديث واللغة وكان فقير جدا. فخرج من بغداد شيعه 3000 نحوي ومحدث وعروضي. العروضي اللي هو بتاع الشعر بيوزن الشعر يعني خلاص. 3000 طالعين يودعوه بعياطه عشان النضر ماشي من بغداد. قال يا أهل بغداد لو وجدت عندكم مدة باقلة ما خرجت من بينكم. لو لقيت في اليوم كيلو فول أنا وكنتش هسيبكم. بقى 3000 دول ما يعرفوش يوفروا كيلو فول. ها؟ كانوا فقراء. خرج النضر بن شميل من بغداد راح مرو. مرو دي كان فيها المأمون، كانت عاصمة الخلافة خلاص. فالمأمون كرجل بقى متدين وبحب العلم والعلماء قال لهم هتولي واحد كده أتسهر معاه يكون عالم كده أخد ودي. فلقوا النضر، قالوا النضر شمي هدومه ايه مقطع، هنا مقطع وهنا مقطع وهنا مقطع والكلام. فلما دخل النضر عليه قال المأمون له ما لك يا نضر، أهذه ثياب تلقى بها أمير المؤمنين؟ أشوف يعني حتى اللقاء اللي عايز بقى تبقى متريش كده ولابس وكده يعني. بقول له أتلقى أمير المؤمنين بهذه الخلقان وهو مقطع دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد. دي فتحتها هو إيه؟ ها؟ إن حر مرو شديد. قال له لا ولكنك رجل متقشف. أنت رجل جاهد لحكاية حر ولا فتحتها هو إيه ولا الكلام اللي أنا فاهمك يعني. المهم قعدوا يتكلموا إيه؟ في مسألة من المسائل. حديث من الأحاديث وبتاع الكلام ده. المهم النضر صحح للمأمون كلمة، ها؟ إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان سدادا من عوز. المأمون أراها كده أو نطاها كده، كان سدادا بفتح السين النضر عايز يصحح له. لو قال له انت غلطت يبقى مش مؤدب، عايز يصحح له تصحيح مؤدب. ها مرة الشعبي دخل على أمير المؤمنين قال له كم عطاءك؟ قال له 2000. قال له ويحك لحنت. قال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. أشوف يعني هو بيقول له كم عطاءك؟ الأمير بيقول له المفروض يقول له كم عطاءك مش عطاءك. يبقى لحن ولا لا؟ لحن يعني غلط، غلط في ضبط الكلمة. فالمفروض الشعب يقول له ايه؟ 2000 عطائي 2000 مبتدأ وخبر، 2000 مرفوع مش كده؟ فمين 2000؟ فقام غلط نفسه، قال لك لان عيب هو يغلط وانا امشي عدل. تمام؟ قال له لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرب. كان لهم تكات كده يعني. المهم النظر عايز صحح. فما قال له صدق امير المؤمنين، حدثنا هشيم او حدثنا فلان عن فلان، يعني اذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان استدادا من عوز. المامون قال ايه؟ سدادا بفتح السين. النضر قال ايه؟ سدادا. خلاص المامون كان عامل كده، اول ما سمع سدادا المعدود قال له اتلحنني يا نضر؟ قال لا يا امير المؤمنين، لكنك اخذت الحديث عن هشيم بن بشير وكان رجلا لحانا. ها وهشيم كان كده برضه، يعني هو ما اتهمش هشيم كده خبط لازم. ها قال له لا ده هشيم اصلا غلطان وانت غلطت على غلطه، فالغلط مش عليك، واخد بالك؟ فقال له يا نضر اتجد مثل هذا في كلام العرب؟ قال نعم يا امير المؤمنين. وانشد قول العرجي اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد ثغري. قال له طب الفرق بينهم ايه؟ قال له السداد بفتح السين هو الطريق، اما السداد فهو البلغة. سدادا من عوز يعني هتكفيه من فقر، اما السداد يقرده المسدد، ها اللي هو ماشي على الطريق المستقيم يعني. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له، شتم نفسه. وبعدين قال له ايه؟ قال له ما لك يا نضر، يعني ايه عندك ايه من الفلوس يعني؟ قال له عندي أريضة، أريضة تصغير ايه؟ أرض. ها عندي أريضة أتمززها، بمصمص فيها. ها أتمززها يعني أرض ما بتطلعش حاجة. ها يعني بالدرجة ان اللي بيطلع بينا عمال يمزمز فيه كده، عمال زي ما كل واحد بيدور على اللحم اللي حوالين العظم. ها أتمززها وأتصابها. أتصابها أنت عارف الواحد لما يشرب المية، مش عايز حد يفكر انه يشرب الشمال يعني، يشرب المية ويقعد يشفط بقى في الكوباية وينحس الكوباية، يا ابني ما عادش ولا نقطة في الكوباية، برضو عايز يشرب يعني، ما فيش فيها ايه؟ رمق يعني. بالاختصار كده ما عنديش حاجة. قال له ألا أفيد كمالا معها؟ قال إني إلى ذلك لمحتاج. قام كاتب له ورقة لوزير المالية يعني ومطبقها كده، وقال له ادي الورقة دي لفلان. الراجل بقى المخزنجي اللي عنده شوية فلوس بقى، الدولة كانت بقى لأن كان فيه زكاة وكان فيه خير، ها مش ضرايب مش عارف ايه، فتح الورقة كده فقال له يا نضر ايه اللي حصل؟ قول لي الحكاية. النضر ما يعرفش ايه اللي في الورقة. قال له قول له الحكاية، لازم تحكي لي ايه اللي حصل. قال له والله احنا قاعدين حصل كذا وكذا وبس صلحت له شكله، هو كان حاططها فوق انا حطيتها تحت، بس ادي القصة دي. قال له ده مديك 50,000 عشان شكله. ها؟ قال له بقى لولا انه لا يجوز ان انا اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، بس انا هديك 30,000 من معاي كمان. يا عم اديني 50 وريح دماغ. لا تقول لي امير المؤمنين انا محتاج يبقى يقول له ايه لا ما اقدرش اسوي امير المؤمنين. يا عم سويه خلاص. ها انت 50 و 50 واحد يطلع ب 100,000 في شكله واحده. شوف بقى لما النظر يطلع ب 80,000 درهم في شكله. معلش انا بخرج يعني واطلع بره وادخل جوه تاني وبتاع، بس الامه دي انا لما بتكلم عن الامه دي بحس ان انا بتكلم بقلبي وبعايز اقول كل حاجه، عشان بعث الروح المعنويه عند الشباب يعرفوا انهم لما ينتسبوا لامه عظيمه يوم ايه يوم يعني يتعظموا بها. طيب انا يعني كلام جعفر اصله محتاج شرح وحنوقف عنده ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وانا ان لم اذهب الى الحج هذا العام ان شاء الله ممكن يجي بعد 15 يوم. ماشي.